إلى الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، صفي موازيننا، واقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا بما يمكننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى، قبل بداية الفقرة الأولى، في الحقيقة كده نصيحة، في نصيحة أختي بعتها، يعني النصيحة بتقول: من قلبي أصدر لكم كلمات في ثناياها محبة وتناصح. إن النغمات التي تنبعث من هاتفكم الجوال بأصوات موسيقية تصل إلى أسماع الناس لا يريدون سماعها، فأخشى عليك حينما من أن يكون ذلك ليس في موازين الحسنات، إضافة إلى أنك يعني أنك تأتمي بسماعها، أنك تتخيلي أنك عرنا هاتفك مرة معينة اليوم كتب عليك كم مرة. يعني ملخص الأمر يا جماعة، إن يريد يغلق الهاتف ويحول بقى البرنامج اللي يقولك اللي انت عارفينها دي الى بقى يعني خلاص البيت، وذلك افضل وذلك اولى وذلك افضل، خاصة في مجلس الدين ومجلس العلم، عشان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فأتقرب الى الله عز وجل بكل شيء يقربنا من الله عز وجل. عسى الله ان يغفر لنا في هذا المجلس، عسى الله ان يرفعنا. يعني تخيلوا احنا قاعدين، اقصى شيء حتى من غير الوقت الكاتبه النصيحه دي، اقصى شيء وانت جالسه في هذا المجلس لله ملائكة اسمهم ايه؟ سيارة تمشي كده وتقتفي اثر مجالس العلم وتقول هلموا لبغيتكم تعالوا، لان المكان ده فيه مجلس علم. فتخيل الملائكة اللي احنا صاحبتها تتأذى ولا لا تتأذى بها، كل واحد ربنا كل واحد يسمع ربنا كل واحد. فاحنا عايزين تكثر اسماءنا عند الله سبحانه وتعالى، في عندنا اسماء ولا اي حاجة نسمعها يعني سبحان الله. احنا عايزين نكثر عند الله في هذا الوقت الى بدنا الذاكرين الله كثيرا وذاكرا، يعني بتهيألي الدنيا مش يعني الفقرة البسيطة اللي احنا بنجلسها مع بعض دي، هما دول شوية اللي احنا بنقدر نشحنها، دي البطارية بتشحن، دي اللحظات اللي احنا بنشحن بيها قلوبنا، دي اللحظات اللي بنقدر فيها على الله عز وجل. فخلينا نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خالي يعني، لأن الله لا يخذل إلا من قلب إيه؟ أو خالص مؤمن على الله سبحانه وتعالى. فهي بنا نقبل على الله عز وجل بقلوبنا، عسى ربي سبحانه وتعالى أن نقوم من هذا المجلس وكما قال ربي سبحانه وتعالى لملائكتي: أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الفضل، أو الأسبوع كده اللي يكتبنا كده ربنا سبحانه وتعالى من الذين غفر لهم من ذلك الفضل، فقط من الله عز وجل. فهي وهلم إلى كده إيه؟ إلى جنات عدن، وارتعوا يا أحبائي من رياض الجنة، دي رياض الجنة. إحنا جالسين الحين دلوقتي ده هو رياض الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتعوا من رياض الجنة. أما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حرق البيت. وهي سيدي هي رياض الجنة في الأرض، يعني دي الجنة الوحيدة في الأرض، وبقيت الدنيا دنيا. اللهم خلصنا منها على طاعتك، أخرجنا منها على خيرك، أخرجنا منها يا ربي على طاعتك، وأنت راضي غير طاعتك. نستفتح بحياتنا ويومنا بالإصرار الجميل اللي قرأ ذكر الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. أسأل ربي بكل حق نقرأه أن يكتب لنا به أجرا وأجرا، وأن يكتبنا فيه لأنه ذكر ربي لنا، وأن يجعلنا في المستمع قد اتبع أحسن، وأن يرفع قدرنا عنده يا رب العالمين. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ده شديد جدا يعني. ده عليك يا جماعه، مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

أو يرسل ما قلت يرسل يرقم قبل الراء في ياء مضمومة يبقى الراء مفخمة ما نقولش فيرسل فيرقم مفخمة فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم الميم مع الباء فيها غنة أصيل الغنة بعين زمان فيغرق وعمل الثلاث حركات الميم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ولقد كرمنا بني وحملناهم في البر والبحر الراء بتاعت البر رقيقة ما تقولش البر ري لا هي ري الآن تقولي ري تقولي ري ازاي؟ ما تقولي هديرة ما تقولش ريري كده ما تقولش كده الميم مكسورة رقيقة ولكن وقفنا على الراء البحر طالما وقفنا عليها ساكنة وما قبلها مفتوح يبقى نقرأها والبحر يبقى نقرأها مرة ثانية وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم في البر والبحر ورزقناهم والراء بتاع رزقناهم راء مفتوحة يعني فخامة مش ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير وفضلناهم مش بالضمة بتاعت هم مش هم ما يسمي الضمة يبقى بالضمة مش الشفتين وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو شفا بقول قلقلة طبعا معي مضمومة ومعي ود ويوم نبدأ طبيعي حرفين ما نقولش ندعو كل لا ندعو كل يوم ندعو كل أناس بإيمانهم حرف يا بنات التشكيل ما نقولش بإيمانهم ما نقولش بإيمانهم بإيمانهم قولوها بقى تاني يوم ندعو كل أناس بإيمانهم ما شاء الله الله عليكم بإيمانهم قرأتوها جميلة لأنكم خلصتوا حرف الباء عن حرف الهمزة عن الميم والسورة الكسر صحيح فمن وش بضم ازاي؟ شايفة الضمة؟ و مرسومية الضمة إلى الضمة الشفافية، ما بقولش كمان واحدة تعبانة مش قادرة تدوم شوية. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا قبل درجة الأخير فيها قبل الأخيرة درجة لكن برضه لما باجي أقرأه بعمل في ثاني استعلاء شايفين مثلا فين؟ الصف الأخير الصور قبل الأخيرة لساني بفكر عشان كده بقرأ ولا يوم وليس يوم يوم جدان لساني كده لكن يوم ساني بقرأ ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا لقد كدت

فهم بيتوسل إيه ومرض إيه؟ يا رب واحد في الذي يتعلم قول يبقى صحة حتى لو الإنسان مش بيتكلم كنت تكوني جالسة وانت مليانة بلاء ما يعني عندك ذراع يعني بيه ربنا ولا أحد من بيحاول يكيرك من ذلك البلاء لكن الذي يجري من ذلك البلاء هو الرب اللي امتحن وامتحنك ليه؟ عشان يخرج منك العبودية يخرج مستخرج منك العبودية ليبلوكم منكم أحسن عبادة علشان ينزل الله خمسة من أفضل عشان يرفعك من ذلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يسمع صوتك وأنت في البلاد عشان تزداد قرب من البلاد عشان ينظر ربي وهو أعلى بك بتعبد الله بحق ولا بتعبديه على حرف إذا كانت البلاء سببتي يا رب سببتي يا رب سببتي يا رب سببتي تقول بقى تدي تستاهل الله سببتي ولا مجرد ما يجيلك البلاء تنهار انت محرزك بعض الناس كده ياتي البلاء نفس البلاء ياتي لهذا وهذا فتجد الانسان لما بيصطحش كلمه الرب هو اللي امتحنك وتظن ان في شيء في هذه الارض ولو استنى ضرر تحدث الارض الا التدبير من الله عز وجل مش ممكن ان التدبير من الله عز وجل هو الذي يعلم غيب لا يعلم زي لما تيجي تكون عندك بلاء بقول لك أنت تعلمي ذلك البلاء والله يدري والله الذي أنزل الامتحان يعلم ألا يعلم خلاص؟ هو السمع إيه؟ سبحان رب العرش العظيم إذا كنت في بلاء لن تجد مرجاء إلى الله عز وجل وده الحال مع دايما المؤمن حتى الكافر يا جماعة حتى الكافر إذا الكافر ابتلي وشد عليه البلاء ما بيعرفش ربنا وقت السراء أبدا لكن أول ما يأتيه ما يأتيه البلاء أو الضراء لا يجد إلا بابا واحدا هذا من الملك يقوم يقف عليه ويطلق عليه وما يقول يا رب كما هؤلاء فعلوا ربكم الذي يزجي لكم دي دليل على روميته يزجي يعني يسوق تجري بأمر من؟ بأمر ربي المدبر لها مين؟ يسخر لها الريح حيث تشاء تبقى ريح معاها وتيجي المركب سبحان الله معاها المدير ومعاها لكن تجد الريح المركب بتساعدها المركب بيساعدها الريح صح؟ بيساعدها والذي يفعل ذلك والذي يقدر ذلك والذي يدري ذلك ومن الرب سبحانه وتعالى لذلك يزجي يسوق ويجري ويجري يذكر تعالى نعمته على العباد ما سخر لهم سخر الفلك تجري والسفن والمراكب الكبيره كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة اللي هي الرحمن قال فيها ايه؟ وله ايه؟ الجوال والشاءات والبحر كانت اعيان تعطيك عمل ايه؟ الجبال شوف المركب بعينها جبل سبحان ربي مين اللي ماشيها فوق البحر ومين اللي حاملها ومين اللي مسخرها؟ كانها ريشه وهي كالجبل سبحان ربي شوف الملك دلوقتي بقى شكلها ايه وفيها غرفات وقوض وكذا ومكان وعلل وبضائع وكل ما اخطر على ذلك وكل حاجه لا ما بدهاش غوص لا يحملها الملك حيث شاء كما يحملك على هذه الامر حيث شاء ولذلك هو الرب المفروض الانسان كل ما يتعلم يزداد قربا كل ما يتعلم يزداد ثباتا كل ما يتعلم يزداد تامنا كل ما يتعلم يزداد خوفا اللهم انصفنا الشيخ ولذلك وألهمهم تجديد صنعها يعني تخيلي ألهم ربنا سبحانه وتعالى ربكم الذي يزكي سخرها لكم هو مين اللي علمك تعملي السخن؟ ومين علمك تعملي السخن؟ فاكرين أيام نوح؟ سيدنا نوح ده سيدنا نوح سبحان الله ده كان بيعمل شيء ولا بتاع مسامير وخشب والسلام ألواح على ألواح وإيه؟ ودسر تجري بأعيننا غذاء لمن كان ايه اخر يعني الخشب والجسر المصامير ده هم اللي صنعها سبحان الله من الله او دلوقتي حبيب او كذا او كذا ومين اللي صار تجري باعيننا على عين من الله سبحانه وتعالى لذلك هنا نقول وسخر كمان مش كده بس ده سخر البحر المتلاطم لما تيجي تسال اي حد لما كان السفن دول طب البحر اللي شايفه من المركب فيها ايه؟ يقول ده انت لو مكنت سفينه يعني في البحر بقى المتحرر اللي هي في الأمواج دائما عالية كأنها ريشة في أرض فلاة يشيلها البحر كده ويوزعها على البحر يشيلها الموج لأعلى

وفي حالة هذا الأمر لا يدعون من دون الله حال الرخاء كما كانوا يفعلون فإنهم لم كأنهم لم يكونوا يدعوهم وقت وقت من الأوقات هذه العمية ويستغيثوا من؟ يا رب عرفوه دلوقتي لذلك دائما الإنسان لما يكون معرض عن الله عز وجل ويأتيه الأمر الشديد ينسى ما كان يدعو إليه من قبل بالضبط فيمر وكأنه لا لا مش فاكر مين بقى اللي هم كنا ندعوهم اللي يقربون الى الله زلفى مين سنوكر بالروح اللي قربونا فلما كشف ربي وقعد ينتهي الى الله وهنا سبحان الله يدل على ان يا بناتي ان الدعاء لما يكون من القلب يقرب شوفي حتى سبحان الله ده ممكن يقول الكافر حتى الكافر بس يجتهد مثلا في امر يا رب يا رب بيستغيث هو في اللحظه دي امن بالله عز وجل انه لا يرفع دوره إلا هو إلى الله عز وجل فنجاهم رب إلى البر ونسوا ما كانوا يدعون أشركوا به مرة ثانية ما لا ينفع ولا يضر لهم طبعا ما كانوا يدعون من دون الله إلا من رحم ربي طبعا وأما ولذلك نقول سبحان الله فلما حصلت لهم النجاة وزالت عنهم المشقة ظن بجهلي أنه قد يعني ما خطرش على باله أبدا العقل الدنيوي أن برضه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأتيه البلاء مرة ثانية فيقول لهم ربي يا عبدي يا من تفتقر إليه في مع النفس في واحدة فينا ما تفتقرش إلى الله مع النفس لو تخيلي بالبيت المسجد إيه وأنت بتتنفسي فجأة كده شرعت يقول يا ربي خلاص سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ده ممكن جدا إنسان في لحظة من اللحظات دي خلاص حتى النفس فإن حتى طرفة العين تحتاج إلى رب العالمين في كل شيء في أساسه في لقاءات قلبك، في مرضات قلبك، في عمش عينك، في نومتك، في صحيانك، في أكلك، في شربك، حتى تتذوقي الشيء، يعني أنت تفتقدي إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من حياتك، فلما تدري إن أنت لا غنى لك عن الله عز وجل، أول شيء تعطيه، أول ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالنعم، نسيت النعم، وللأسف يا جماعة في ناس كتير كده، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يلقم ربنا سبحانه وتعالى ممتحنهم بالتخشين ربنا قلوا معاه بالدعاء والقلب الصالح والتودد واول ما تجيلهم نعم الدنيا ينسوا تماما حتى ان بعض الناس لما تجيلهم نعمه من نعم الدنيا ينسوا تماما بنعم الدنيا المنعم ولا ينشغلوا الا بنعم ربنا سبحانه وتعالى ودوائر الفحوى الناس كتير شوفوا بعض الناس اللي منشغله بنعم الدنيا تجديها دائما نسيا قرب من الله عز وجل الا ما رحم ربي لما تيجي تسالي مثلا واحده اسال مثلا واحده بقول لها كم مره يعني في رمضان ممكن تسالي؟ ايه ولا مره؟ هي صعبه ولا مره؟ ولا مره ليه؟ هو المشغل طبيخ الاولاد والافطار والعبيد ما فيش عزايم كمان جميل ولاد اللي عايز حاجه واللي عايز أنسكي النعم المنعم أنسكي الدنيا ربك أنسكي الدنيا إن شهر رمضان شهر واحد ممكن الإنسان يتقارب من الله عز وجل ويغفر له فيها ليلة بألف شهر كل ده يأتي الإنسان عليه رمضان ما يختمش حتى مرة القرآن ما هذا البعد عن الله عز وجل زي ما يقول ربي سبحانه وتعالى أفأمنتم أن يصير بكم جانب يعني شوفي أنتم أمنتم اللي ممكن يخف على غفلة كما قال ربي في الآية أن يحسب بكم يجعل بر يطول بنا مش نسمع على الزلازل وإن الزلازل دي سبحان الله كنت قرأت في خص الخص الخص اللي ممكن يحصل هو آخر زمان ليه طبعا ما كده بس يكون هناك خصف وخصف وزلازل بما ضمن علامات الساعة لماذا؟ عشان ظهر المسألة في الدولة طب الخلف ده يبقى عباره عن ايه؟ يعني احنا امنين ان احنا نبقى ماشيين في الطريق وبعدين تبص الحته اللي صدر فيها ربنا احنا زين؟ يا رب يسلم رب يسلم رب يسلم كنت اقرا في بلد من ضمن سبحان الله امتحان ربي في او عندما يفعل الناس المعاصي ويظهروا بالمعاصي ويستدادوا ويستجيبوا جهرا بالمعاصي قيل في هذا الامر ان كانت مدينه باثمانها العلماء الجيولوجي كانوا يقولوا في باطن الارض في مدينه اكمالها المخ شرقه كلها في لا ده غيرها ده لسه ما قبل ذلك وهذه ايضا السلاني في المدينه باكمال الا المساجد زي ما قلت لكم مره بس بلد كبيره

اللي كان قاعد داخل هذا المكان سبحان رب العرش العظيم كان آمنا، وفي من حوله كان النار. وكل ذلك إن في ذلك لآية من صور عذاب الله عز وجل، تأتي صور العذاب بصورة شديدة جدا جدا. ودي دولة فهل أول دولة دخل فيها الإسلام سبحان الله، لكنها زي ما قلت لكم كده اللي هي سبحان الله علماء الدنيا لما دخلوا الدولة اللي مكتوب عليها الدولة الإسلامية، اللي دولة مكتوب اللي هي دخلت دي كانت من الدول الإسلامية، اندخلت تحت الأرض لكل الناس فيها. ولذلك طرف رب يقول لك لما جم العلماء حسب فوق البلد ببلد كاملة، بلد كاملة البلد دي كلها تقول حتى الفرانة يخدم كل وحدات كانت هذه البلد كانت فيها ميزان على مدخل البلد، ميزان كل ده موجود مقوس تحت، والميزان عليه علامة الفاحشة، يعني كأنهم بيقدروها محطوطة بالميزان عندهم دي مش ورثها لهم حبيبتي. ها بس دول السبب الجهل. طيب نرجع مرة ثانية إلى قول رب سبحانه وتعالى، هذا هو المسجد وهذه رب سبحانه العظيم الباقي الدائم كل شيء هذا إلا سبحانه وتعالى. ذلك حرف يقول رب سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، الآية الثانية وحملناهم في البر والبحر مين بيحملنا؟ سبحانه وتعالى. ومين اللي بيرزقنا؟ الله. ومين اللي بيحيينا؟ ومن الذي يميتنا؟ ومن الذي يأمرنا هو يشفينا؟ ومن الذي يميتنا ويحيينا؟ ومن الذي نطمع ان يغفر لنا خطيئتنا عن الدين؟ ومن الذي ندور بهذه الحكم والحكم الصالحين؟ واجعلني من صالح صدق الاخرين، واجعلني من امم الجنه. مين اللي يقدر تهدي لي ونزعوه ولا يجد عنا الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا من كرم ربي سبحانه وتعالى واحسانه على العبد، ودليله هويته ابن خالد. انه خلق لما تيجي خلق ذلك كله لما تمشي الصحراء بس ايمان سبحان الله. طب ايه الايمان دي يعني؟ طب الجبال دي اللي احنا بنقولها من الجبل لجعلها رواسي كان تميل بها، لجعل الجبال دي متصورها دي عشان تثبت الارض اللي بتمشي عليها. ده سبحان رب العرش العظيم، لجعلها ربي سبحانه وتعالى اوتاد والجبال اوتادا، لجعلها جذر زي جذر السنه لما تيجي يطلعوا السنه ويقعدوا يخلقوا السنه سبحان الله تجد الجزء اللي تحت السن اطول من الجزء اللي فوق السن اللي تحت جدا. وكذلك الوتر وكذلك الجبل، لما تيجي تشوفي صوره الجبل تجد الجبل الجزء تحت الارض كبير جدا. عشان كده الناس اللي عمالهم يبعتولي ويسالوني معرفش البنت مش عارفه عايز حاجات تؤمن بيها وتنزل فيها ولا حاجه مش هؤمن بيها، هم لما بعدوا عن الله عز وجل ولما ابعدوا ابنائهم عن التعرف على الله عز وجل ضلوا. لان لما يجي الانسان يتعرف في يعني اللي عايزه تتعرفي على الله عز وجل تعرفي على مخلوقاته. بصي الناس ولذلك وفي انفسكم افلا يعني وفي السماء يرزقكم ما توعدون به اذا كنتم السماء لو تنزل في الارض وتبقى سبحان الله. وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء يرزقكم ما توعدون به ربي سبحانه وتعالى في كل شيء وفي الارض ايات للموقنين. لما تيجي تبصي الارض سبحان الله اذا انزلنا عليها ما اهتزت وربت لانت مجرد سبحان الله لما مجرد تنزل المطر على الارض فعلا وجد ان الارض بتتهز فعلا بنفس النص الايه بنفس الكلمه وجد ان الارض بتهتز وبعدين بعد كده تغمو ويطلع بعد كده منها الحب. من الذي احياها بعد ما انتهى سبحان الله. ولذلك لو عايزه تتذكري او تتفكري او عايزه تقنعي حد او عايزه تقنعي الامر الثاني لو عايزه تفهمي حد ان يعود الى الله عز وجل. يعني لما تيجي واحد يسالني يقول عايزه اقنع واحده انها هي تسلم بس بعيده وبتاع فاهم دي في الايات ايات تكون عشان ترتبط دي ايات كل الموجوده في القران اللي انزلت على امي. لكن انا النهارده بقرا في القراءات قراءات هي علم القراءات يعني وقلت ان دليل علم القراءات ده على نبي امي لا يعرف القراءه القراءه والكتابه ده بحد ذاته عجائب. ده نبي امي لا يعرف القراءه والكتابه وانزل على قوم بلغه اللغه العربيه في اكثر من كده صدق. ولما نيجي نشوف لما نيجي نقنع مش نقنع لما نيجي نقول للانسان دينه ضعيف قول له تعالى تعالى انزل القران شوف ايات الله في الكون تعالى شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والجبال اوتادا واحد

عشان لو الانسان قاعد المخ بقى يعني ينقسم ينقسم ينقسم على روح بقى ذاكره ايه لان بتفتكر حاجات من ايام ما كنتي صغيره دي الذاكره ايوه ايه طبعا سبحان الله تعالى ايوه ايه طبعا سبحان الله ولذلك ربط القلوب بالله عز وجل ربط القلوب بالله عز وجل عن طريقين عن طريق التدبر في القران وعن طريق ان الانسان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل فنسأل رب سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة الله سبحانه وتعالى وقد قربنا بني آدم وحملهم في البر والبحر كما قال رب الآية من كرم عليه وإحسانه الذي لا يقدر قدر وما قدر الله حق قدره حيث كرم بني آدم لجميع وجوه الإكرام فخر الأرض كفاية فيهم العقل فكرموا بالعلم فكرموا بالعقل المميز وإرسال الرسل لتكريم وإنزال الكتب لتكريم وجعل منهم الأولياء واصطفى من عباده ما يشاء اصطفى من عبادي واستغرق ان جعلني جميعا من المصطفى المكيا وانعم على عبادي بنعم ظاهره ونعم باطنه عندي كده النعم حواليك او في نفسك ومن رحمه وحملناهم في البر والبحر طبعا زي ما شايفين في البر على وحملهم ربي سبحانه وتعالى وحملهم ربي سبحانه وتعالى في البر شوف بقى ايه الابل بيقولوا ان في اخر الساعه على فكره انها هترجع تاني بقى اللي هي ايه هترجع تاني الابل هترجع الابل في اخر الساعه يعني وهتبقى مشكله وهل الاحباء يرجعوا يعبدوا الاصنام عشان بقى الراجل يقول ايه زمان كان بيقولنا في حاجه اسمها لا اله الا الله نسال الله لنا العفو العافيه ان يموتنا قبل ذلك وهتبقى سبحان الله طيب الابل تجد الفاحشه في قراءه الطريق يعني يعرفوا بتقول معاها الساعه ما شاء الله تجد الفاحشه في قراءه الطريق يوم الراجل يقول له مش ينعوا يعمل فاحشة لا تع يعني بس تعالى في راسه شوية عشان بس نعدي بس يعني والله لا عفو لا وحملناهم في البر والبحر في المركبات التي سخرها ربي سبحانه وتعالى خيرا وغبارا وحميرا كما قال ربي سبحانه وتعالى والسفن والمراكب في البحر والطائرات في الجو كل اللي هي النعم اللي ربنا منها الله علينا ورزقناها من الطيبات التي لا تعد ولا تدخلي كده بستان وتشوفي كل النعم اللي فيه بستان بصي في نفسك وانت نايمه نسال الله ان يبارك معاك لو كل لو كده بس واحد يغسل كده بيغسل كام مره في الاسبوع وهيدفع كام عشان يغير كده وبرضه تبقى واحد يا ربنا عطينا كريم ناخده بالاجهزه وعطينا فنون وطالب مننا ان احنا بس ويغسل بنا بصير رباني فيه من غير ما نحتاج للتفكير اللهم لا نحتاج ابدا ابدا يا رب العالمين ولذلك يقول وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا بما خصهم من الايه من الفضل ومن انه بني ادم انه فضلوا بالطعم بالعقل وبالتمييز افلا يقوم العقل بشكر النعم افلا يكون عبدا شكورا نسال ربي ان يرزقني واياكم شكر النعم وان يجعلنا ممن وعدنا من فضل ربي عليه فيكون شاكرا حامدا ونكون من القليلين ونكون من القليلين من هم القليل وقليل من الله الشكور وقليل منهم ايه وقليل ايه وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون فاسال الله ان يكون منه ولذلك يقول ربي يوم ندعو كل انا نقف عند هذه الايه قوله تعالى وقد اضطررنا بني ادم فيها قيل فيها اول ناخد الاول وبعدين ندي بعد كده اللي هي شرح نسب المتقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقد كرمنا بني ادم قيل يعني كرمناهم بانعام بانه انعم ربي سبحانه وتعالى بالانعام التي لا تعد ولا تحصى كرمناهم بان لهم النقطه الثانيه تكريمهم انه جعل لهم عقولا ويميز يعني الجبال بقى قدام البحر ساعات تبقى ممكن تلم نفسها لكن الانسان يكون عنده عقل مش شايف نفسه الثالث بقى جعل منهم انهم جعل منهم أمة الإسلام خير أمة أخرجت الناس وهي التفسير الثالث التفسير الرابع بأن يأكلوا ما يتناولون من الطعام والشراب بأيديهم وغيرهم يتناولون إلى إيه بهذه البيت إنما بإيه شوكة وتنظيف وكل شيء نعمة الإيد دي نعمة من نعم ربنا تلف فيها وتبيها وتلف فيها خلينا نجيبها بحد ذاته نعمة تفكير يعني نلقط وتقول المصافحة وللبسط وكل شيء لو عايز حاجة في الظهر في الدنيا لو عايز حاجة تجمع في الدنيا يعيش بالوحدة سبحان الخالق المدبر اللي جعل ده يتحرك وده يتحرك ولو نفس الواحد ما اتحركش ما بيتمش ليه النهار ما هذا الفضل اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين ولذلك يقول ربي من ضمن التأويلات هذا كرمناهم بالأمر والنهي، إن الأمر والنهي لأنهم من فضل وكلهم هو تكريم. السادس كرمناهم بالكلام، إن البني آدم بيتكلم وغيره إيه؟ لا يتكلم. السابع كرمناهم بأن سخر لهم كل مخلوقاته ولمن تكريم ربي، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قيل بالغلبة والاستياء وقيل بالثواب والإيه؟ والجزاء، طبعا تعرفين الجنة والنار. والثالث بالحفظ والتمييز، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ويحفظ. الرابع بإصابة الفراسة، المؤمن في عنده فراسة يما بنور ايه؟ بنور الله سبحانه وتعالى. أجعل ربي أسأل ربنا أن يرزقنا وإياكم هذه الفراسة بنور الله سبحانه وتعالى. نعم، هو يأمر نفسه مش محتاج حد. نعم، بس هتعيد لهم. نعم، احسنت، بارك الله فيك. على بال حب الله عز وجل الكتاب كتاب موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمجموعة علماء، باب علامات حب الله، الباب ده جميل لبنات، باب علامات حب الله للعبد، باب علامات حب الله للعبد. ما انا جايبها في قلت النهارده بس اسمع ربي انوالي في الوقت، مداخل الشيطان ان شاء الله يتسع الوقت. باب علامات حب الله للعبد، الباب ده مهم جدا، والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. الباب رقم كام يا بنات؟ 47. الباب رقم 47 يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الباب في الشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، نشرح رياض الصالحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في أبواب. وصلنا للباب فكريم، وصلنا خدنا 47 باب كلهم المفروض ان احنا كل باب منهم رقينا فيه. الباب بتاع النهارده باب علامات حب الله تعالى عبد، اللهم ارزقني واياكم الحب. ادم النعم يا بنات، ادم النعم من نعم ربنا ان يسال ربي اللهم اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل وكل حب. وحبيبنا ايه؟ ولا ملائكه ولا انبياء ولا عبادك الصالحين، واجعلنا من حب خلقك. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في علامات، معلش احرف على شويه عشان يعني. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه من علامات حب الله تعالى العبد والتخلق به، يقول ربي سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني لو كنت صادقين في المحبه يبقى تحب الله، أروني علامة محبتك لله. إن علامة محبة العبد لله إن يتبع رسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية سموها عند السلف آية امتحان. أما لو سألت كيف امتحان من الامتحانات، ولك ما هي آية امتحان في القرآن؟ هذه الآية عشان تنجحي وتجيبي تطلعي إن شاء الله. آل عمران. في آل عمران. من ادعى محبة الله، شوف الناس اللي بيقولوا القرآنيين دلوقتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ادعى في آية في القرآن آية الامتحان، من ادعى محبة الله فلينظر إذا كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، هذا دليل على صدق دعواه. وإذا أحب الله، إذا أحب الله، أحب الله عز أحبه، إذا أحب ربنا لأنه متبع سنة النبي فيحب ربنا سبحانه وتعالى. فاتبعوني يحببكم الله. لو لقيت نفسك متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي أخبارها، لأن معلش أنا اللي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعلامي أن الله يحب، اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل. إذا لقيت أنا مقتدي بنفسك تقتدي السنة تبحث عن سنة. ولذلك هذه ثمرة جليلة أن الله تعالى يحبك، لأن الله تعالى إذا أحبك نلت سعادة الدنيا والآخرة. سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة إن ربنا يحبك، مش إن يعني أصل هو لو ربنا أحبك في كل شيء في الكون يحبك، وهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية يخبر ربي أن الغني

قال لي في رواية الباء استعاذني أو بالنون يعني. فمن عاد لي ولي فخذ أداة من عاد لي ولي يعني صار عدو لولي من أولياء، صار عدو لولي من أولياء وعلو أخذ بالكم أولياء الله مش واحد عامل خيمة أو لابس عمة خضراء أو لا، عبد فقير عبد صغير تمام متبقاش عنه، لا متبقاش إذا إيه لا بطر واحد بسيط ما تتخيل. لكن لو قال يا رب فاكرين الرجل اللي كان في جيش ايش المسلمين عليه اعمى، لكن كان يجيبوه ويقولوا له ايه هما مش عارف يحاربوا مش بيعرفوا، لا يا رب، لكن كانوا يسالوا الدعاء ادري. طب بص فين مكان الحزن بتاعهم، يمسكوا ايده ويشاوروا في المكان ده يقول يا رب اللهم اني اسالك وشاور عليك يغزى الدعاء لو خان من قلب نقي صادق مقبل على الله ربنا احبه هو ده ولي. ماذا تعني كلمة الولي؟ الولي من تولى الله بطاعته فتولى الله بحبه، ده الولي. الولي اللي هو عبد الله يعلم انه عبد الله فتولى الله بالطاعة ما بيحبش، فهم معنى وإلا استقام على الطريقة، فهم معنى وإن هذا صراطي مستقيما، فهم معنى أنه إله واحد، فيه المعنى ان الدنيا دي قصيره وانه هيخرج منها لا محال، وان هذه الدنيا سيخرج الحساب والعقوب بين رب العالمين، فاعد للقائي بالسؤال جوابا واعلم انه موقوف بين يد رب العالمين، ومن علم انه موقوف بين يد رب علم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول اعد للسؤال جوابا، فاعلمنا للسؤال جوابا اذا خفنا لله العز وجل. لذلك في هذا الأمر يقول ربي سبحانه وتعالى ولكن من هو الولي، نقول الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، من كان مؤمنا تقيا كان وليا. هذه الولاية ليست الولاية التي ناس بعض الناس تمشي تلبس شوال وتخرج بشوال وتنحفي شعرها وتعمل معرفش ايه وتقول ده ولي لا، أو متراهب أو كذا لا، أو يخنع برقص ويعمل رقص كده لا، قلب ذلك من القلب. ثم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي بس حاولت اشمعنى يعني ماشي الفرصه هي متاذيه دلوقتي بصوت التليفونات وهي الاولى ان شاء الله تبارك الله فيكم. طيب نرجع مره ثانيه خليكم عشان ما تضيعوش الوقت، ما هي مش عارفه اللي يحبوا يرحموه ربنا يسعدكم حد يقتل حد يقتل الله ماشي، عشان هو على فكره بيعمل الزرزبات في البحث المباشر عنه وما تقرب الي عبدي كما في النوافل، يعني لو عايز تقربي الى الله عز وجل تقربي الى الله سبحانه وتعالى بما قرب ربي سبحانه وتعالى عليك. لذلك هذا الحديث لغه الحديث وليا من الولي وهو القريب اللي هو قريب القريب، والولي هو القريب من الله لغه الحديث، يعني لتقربه لتقرب الى الله بامتثال امره واجتناب نهيه وهو المؤمن التقي، ده الولي بنا. ألا إن أولياء الله كما ذكرت لكم في الآية. أفاد الحديث واحد، الحديث ده نطلع منه دي نستخلص منه واحد، أن الله ربي ينتقم لمن عاد له ولي، يعني الولي متولي الله الطاعة أمين يتولى الصالحين، لأن ربي يتولى الصالحين كل صالحة حتى يتولى عن ربي سبحانه. ولذلك أن الله ينتقم ممن عاد له ولي، دي نمرة واحد. اثنين أن محبة الله تحصل بالتالي بأداء الفرائض ويتضاعف، مش خلي بالكم بأداء النوافل، يعني بداية أداء الفرائض فرائض ولي، وبعدين بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب إليه النوافل حتى أحبه، دي نمرة اثنين. ثلاثة وأن أداء الفرائض لابد أن يعلم الولي أن أداء الفرائض مقدم على أداء النوافل. واحدة كمان تبقى جالسة بتقول إيه بنت تقية جدا جدا وبعدين بتتقرب الى الله ما شاء الله تقي من الليل تصلي بالليل يعني لكن نعم وما تصليش الا بعد الحاضر ولا طب وبعدين والحجاب كل الحاجات التانية مش موجودة بس ما شاء الله بتتصدق كل ده انت ما تقربتيش ما قرب على الوقت. نبقى واحد عشان الدولية دي الفرائض كما قال ربي ذلك الأمر. ولذلك وأن أداء الفرائض مقدم على أداء النوافل لأن الأمر به يترتب عليه الثواب كما يترتب عليه الإيه العقاب، إنما النوافل يترتب عليه إيه لما تعمليها زيادة قبل الفرائض. ومعنى كنت سامعا يعني إيه كنت سامعا

بحب القرآن زي شوفي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لله شيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشعر به يتغنى أنه يقرأ القرآن ويتغنى بالقرآن نعم. ويشوفوا عن عائشة رضي الله عنه قالت لما بعث رجل على سرية وكان يقرأ أصحابه في صلاة كل ما يقرأ يختم بقول والله أحد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع وذكر النبي قالوا سألوه لماذا يسمع ذلك؟ قال والله إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله محب حبك يقول والله أحد واستشعرها بقلب وحس بيها وبدان فأكثروا من قول والله أحد أكثروا منها التنفيع عشر مرات من الجبال في الجبل وتواتي التواليها كربعين. النقطة الرابعة الحب لله من ضمن الأشياء اللي ربنا يحب عليها التجانس في الله قلنا بعد ما تحبون في الله مش تهرب منه لا جلسي مع من في الله. يقول تعالى في الحديث القدسي وجدت محبتي للمتحابين في الفي والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه كفاية معك. لذلك هذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني حقت محبتي المتحابين فيه وحقت محبتي للمتواصلين فيه وحقت محبتي للمتناصحين فيه. وإن الله تعالى يقول يوم القيامة ينادي عليك يوم القيامة ربي أين المتحابون لجلالي اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل كفى هذا اليوم. النقطة الخامسة دي الأسباب اللي تخلي ربنا يحب العبد. النقطة الخامسة بس خلي بالكم مهمة جدا الفروض وبعدها النقطة الخامسة في أسباب محبة الله للعبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار صحيح مدينة كده تحب المدينة وقلب المؤنث بيها أول ما تنزلي تحسي على طريقها بيها كده وكأنك مش عايزة تمشي من المكان ده اللهم تبقى فيها يا رب. بالأمس كنت يوم الخميس أول أمس أختي من أخواتي كانت تختم وصاحبتها جايبة معاها في فراغنا فلقيتها بتدي كتاب كده كتاب مش عارفة من اسمه إيه ولا إيه كتاب طويل بسيط فقالت له إيه اسم راجل مكتوب عليه؟ فقالت له هذا اسم يعني سن صغير مات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب صغير يعني كده فجأة هو كان بين صاحب ومغيب ودخل في البقيع. حب الأنصار لا يحبون إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم الله ومن أبغضهم أحبهم الله ومن أبغضهم أبغضهم الله. سبحان الله يا جماعة لا يعرف من المدينة إلا اللي بيحب شيء في المدينة ويفرح وكذا يخشى عليه من الفرح. يعني سبحان الله بعض الناس يلاقيهم مثلا لو عنده مثلا في هذا المكان تقول لا ما بحبش تقول ما بحبش المدينة حتى اللفظ نفسه يقول لك ايه من أبغضهم أبغضهم الله وربنا سبحانه وتعالى يقول من رفض يروح بعيدهم عنه. سبحان رب العرش الذين تبوأوا الدار والإيمان ايه من قبل يحبون من هذا الغيب. النقطة الثالثة في أسباب حب الله عليها الزهد في الدنيا ما نخليش الدنيا هم عليها وما نزعلش عليها ما نحبنيش عليها ما نفكيش عليها. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلوني على عمل إذا عملت أحبني أحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا محبك الله واذهب فيما عند الناس محبك الناس. هو الأمر هذا الحديث حسنه الألباني في صحيحه. لذلك نقول اذهب في الدنيا اعرفي قدرة عند الله لفتك لو تعب العلم والله يحرم وتفتح عليه نقصد إذا نقصد الله ايه اللي ممكن يكون ناقصك في الدنيا وحيكون لهم حاجات كتير معلش ناقصه الدنيا عايزه الحاجات في الاخره ولا يكوني ربك ربي وما دويت عني في الدنيا اجعله ربي تطمني ان الرب عادل ان اللي دواه عنك في الدنيا سيدخلوك في الاخره عايزه في الدنيا ولا في الاخره الله لا اخره تقيم ولذلك قال يا رسول الله سألت إذاني في الدنيا تعرف الله لا تعمل عند الله نحن عروضك من ليه تبكي عليها وتحزن عليها وتتغني عليها وتتصارع عليها وهي لا تعمل عند الله وإذاني يعني ما تتكلميش ما تقوميش من الناس سر الله أن تكوني أغنى الخلق وأغنى الخلق عن الناس لله سبحانه وتعالى. لذلك نقطة السابعة من أسباب محبة الله قوة الإيمان المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ولكل قريب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن إيه؟ دي بقى النقطة الثانية

وبعد كده يبتدي يساعد سبق القيام الليل ينام بقى. وهو بقى وزيك يقول ربي فصعد ثم هزعوا نام. فقام هو من السحر في ضراء وسراء سواء كان عنده ولاء او عنده نعمة. يقولون بفضل الله عز وجل فإن الله عز وجل حق من يجاهد في سبيله يعني الذين جاهدوا فينا لنجزينهم. نعم نعم اللي يخطط في سبيل الله تستمر يعني كل ما زي بالضبط من النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه المسلمين انكشفت وخرج تركوه والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقى ايه وقيل من المسلمين فقال لك ربنا يبصون مضحك عليه. والثاني اللي هو امرأة حسنة اللي هي في القيام الليل. والثاني الثاني صفر اللي هي ده بالنسبة لي. يقول طيب ما هي علامة محبة الله للعبد بقى؟ علامة محبة العبد دي ان هو الحديث اللي هو قلنا فيه انه لا يسمع الا ما يحب الله وابتسامه الذي يسمع به. فلا يسمع الا ما يحب ربي سبحانه وتعالى. وكذلك لا يسمع بحب الغيبة ولا المنين ولا السوء ولا الفحش ولا كذا ولا اللغو ولا الغناء المحرم ولا واذا مروا باللغو مروا ده صفته. ولذلك يقول ربي ولا مشاء في امر هؤلاء. وكذلك نقول ايضا هو كنت بصره الذي يبصر به بس عندي كل موقع فيه ان هي امر هؤلاء. يقول رسول ابن عفان في هؤلاء الذين اصبحوا من ولاه من اصبحوا من يقول رسول ابن عفان ما اصر احد سريره قلبه ما اصر احد سريره الا اكرم الله في صفحات وجهه وفلتات لساني. لساني بقى يتكلم على ايه؟ ملك القلب ملك بس القلب فيه ايه واللسان بيجري فيه ايه؟ القلوب الالسنه تغارب غارب ايه؟ فعشان كده عصير ابن عفان ما اسر احد سريره الا اداه بعض الصحبه ويقصد الاهل دول الاهل وين على لسانه وعلى وشه. ولذلك يقول والله من كنت كم الوش مثلا كذا والله في كذا بس الله لا يعفو عنه. ولذلك يقول في الحديث ما من عبد سر سريرة الا جزاه الله تعالى جل بابها من خير عن خير ومن شر عن شر. في سريرة عنده خير تسكت في اي لغة في بابها سواء كلام سواء وش سواء حاجه نسال الله ان يعفو عنه. واما كان بصره الذي يبصر به ايه هو بصره الذي يبصر به بقى؟ لذلك تحب النظر في عيد الكون سبحانه وتعالى Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.